أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 15 بعد 200 من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز بفضل ربنا العزيز، وذلك مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع الآية الكريمة رقم 64 بعد 100 بصفة خاصة، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذه الآية الكريمة بعد نقل كلام المفسرين لها ذهبت أعلق على ذلك أو على الآية ببعض التعليقات، فكان الدرس قبل السابق حول قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، هذا الخلق العجيب العظيم، والذي لو أردنا أن نتحدث عنه من خلال الآية وما قيل في الكتب وفي الإعجاز العلمي في القرآن يطول بنا الحديث، قلنا وارتضينا أننا نفصل هذا ونقسمه على عدد من آي القرآن، سيما وآية خلق السماوات والأرض، آيات كثر في كتاب الله تعالى، وذكرت لها نماذج. ثم في الدرس السابق كانت بعض التعليقات الخفيفة الظريفة طريفة حول واختلاف الليل والنهار، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. انتهى الوقت دون أن نشرع في تفسير والتعليق على قوله تعالى: وما أنزل الله من السماء من ماء. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. آية أو آيتان، يعني نقول وما أنزل الله من السماء من ماء، هذه آية مستقلة، فأحيا به الأرض بعد موتها، لا ممكن تكون تابعة لها وممكن تكون مستقلة، وبث فيها من كل دابة آية أخرى، وفي نفس السياق على بعضها: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. لكن الحقيقة في باب العلم نجد أن قوله تعالى وما أنزل الله من السماء من ماء قصة المطر، فأحيا به الأرض بعد موتها قصة إحياء الأرض، وهل بتموت وبتحيا وكل ما فيها من كائنات وبث فيها من كل دابة قصة ثالثة. فيمكن ذلك، يعني الأمر بيحتمل التشقيق ويحتمل الإجمال. فهنا وما أنزل الله، من الذي ينزل المطر؟ الله. هات لي قوة من القوة الدنيوية، شوف العلم وصل لمرحلة عجيبة بيسموها الطفرة وعصر التقنية العلمية. أي علم يستطيع أن ينزل لنا قطرة مطر؟ أي قوة، أي قدرة بخلاف قدرة الله عز وجل وقوته؟ ولذلك وما أنزل الله من السماء، هنا بمعنى العلو الذي هو جو السماء الذي هو السحاب، لأن اللغة العربية تقول ما علاك فهو سماء حتى لو سقف الغرفة. ومنه قوله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، يعني بحبل إلى السقف، ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فسقف البيت اسمه سماء. طب والسحاب اللي فوقنا سماء، وجو السماء سماء، والزرقة هذه سماء، لغاية لما نصل إلى السبع سماوات أو أولى السماوات السبع اللي هي ذات الحبك، ذات الحبك. إنما كما قلت يعني هذا خداع نظري، وهمك أن السماء قريبة جدا أهي، وتطلع بالطيارة والطيارة تطلع 800 قدم وتبقى السحاب تحتك، السحاب ساعتها ما ينفعش يكون اسمه سماء. وما أنزل الله من السماء من ماء، من للتبعيض، لأنه الماء اللي في السماء ما شاء الله مليارات الأطنان، فبنزل لك منه بقدر. أنزل من السماء ماء بقدر، وإلا يكون الهلاك، يكون الغرق، نسأل الله العافية. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض، وإن على ذهاب به لقادرون. فيبقى السماء هنا السحاب، السحاب. وأنزل من السماء ماء، ذكر الله عز وجل هذه الآية في مجال التعجيز للبشرية في سورة الواقعة. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. لك الحمد لك الشكر يا الله، اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول وكالذي تقول. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ نعم نراه. أأنتم أنزلتموه من المزن، بمعنى السحب المحملة، السحب الثقال، فالسحب الثقال اسمها مزن، لأن هذا اللفظ يمكن يكون غريب على كثير من الناس. المزن السحاب، السحاب الثقال، ففسرها ربنا في آية سورة الرعد، السحاب الثقال. يبقى أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ احنا أول أمس في الحرم وما كانش لنا مكان غير على السطح، وقبيل المغرب وإلا بدأت تمطر، حتى أنا ابتليت ومن يومها عندي دور برد وبحاول أقاوم وأخذ أشياء عشان أدي الدرس بتاعي وأقدر أروح الحرم وأصلي ودخلني على العشر الأواخر، وأخي خلفي اللهم حوالينا لا علينا وبكل قوة، لأنه خلاص الناس اتبهدلت، الناس يعني اتبلت، ناس كثيرة بدأت تلجأ لأي مكان تستظل به، الناس اللي تحط بلاستيك، الناس اللي تحط المصلية، اللي في هرج ومرج كده على سطح الحرم، لقدين في الأدوار اللي تحتينا مش حاسين بحاجة. وإلا الأخ يدعو بقوة آمين، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا لا علينا. وإلا أن أنظر إلى السماء وإذا بالسحب تتقطع وتذهب يمينا وشمالا، سبحانك يا رب، قدرة قدرة. فالمطر هذا آية من آيات الله. بالليل قاعدين ورعد وبرق ومطر شديد، استمر الصباح شوية، في ناس قالوا ده احنا شافوا البرد آيات. فرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أرينا وسمعنا عن حاجة اسمها الاستمطار الصناعي، البلاد اللي ما عندهاش أنهار وكمان مش عاوز تصلي استسقاء وعندهم فلوس مش عارفين يصرفوها فين، حبوا يعملوا حاجة اسمها الاستمطار الصناعي. ايه النتيجة؟ فشل ذريع، فشل ذريع. انما الله سبحانه وتعالى بكلمة كن ينزل المطر، ومطر ماء كويس، ماء حلو، ماء يعني ماء مباركا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعرض له ويقول حديث عهد بربه، حديث عهد بربه، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ نحن المنزلون، أنت يا رب، أنت يا رب وليس غيرك. ويتكلم هنا سبحانه وتعالى بلغة العظمة، هو آية عظيمة، أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا، ما هو طالع من البحار أصلا أجاج مالح، كلمة أجاج يعني المالح شديد الملوحة اللي بينزل البحر عشان يعني يصيف ويستحمى وكذا، يعني أوحش حاجة عنده هو في البحر إنه ماء البحر يدخل في فمه أو يتسرب شيء إلى حلقه، يحس بقى بهذا الأجاج الملوحة مع المرارة، ويبدأ يبصق يبصق ويطلع عشان يشرب ماء عذب. لو نشاء جعلناه أجاجا، ليه؟ لأنه طالع أجاج، لكن في محطات تنقية ربانية. ده شوف هنا في السعودية مثلا بيعملوا محطات تنقية غير صالحة للشرب، دي بس على قد يقول لك استحمى منها، اغسل منها الأواني، استخدمها في الحمام، إنما للشرب للطبخ حتى لا، وتنقية تنقية. إنما التنقية الربانية ده موضوع تاني، كل الملوحة تنزل في منطقة باردة ما بين الأرض والسماء، ويطلع الماء عذبا فراتا وينزل عذبا فراتا برحمته. كان النبي عليه الصلاة والسلام يشرب ويقول الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، فلولا تشكرون، لك الحمد لك الشكر يا الله. والله يا رب لك الحمد ولك الشكر. وهتيجي هذه الآية في سورة الواقعة في التفسير إن شاء الله، لكن هذه كالمفسرة لقوله تعالى وأنزل من السماء ماء قال. طبعا متكرر هذا المعنى في عدد من سور القرآن، سورة الأعراف مثلا، سورة الحجر، سورة فاطر، لا كثير مش هقدر أجمعهم دلوقتي، كثير كلام عن نزول المطر من السماء. وأنزل من السماء ماء، محمد سورة المؤمنون، سورة الزخرف، لا دي كانت عاوزة تجميعة مش هقعد أفكر فيها. وأنزل من السماء ماء متكررة معانا بتكرر آية خلق السماوات والأرض وتكرر اختلاف الليل والنهار والفلك. يعني هذه آيات عجيبة، ودي أول آية بتعطينا هذه المعنى، وهتتكرر معنا في القرآن، وبتكررها في القرآن نبدأ نتوسع فيها أكثر وأكثر إن شاء الله. يبقى وأنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. أثبت العلم إن الأرض بتموت لغاية لما ينزل عليها المطر، ورأينا ملايين الكائنات الهامدة الجامدة التي لا تتحرك والتي تحس أنها ميتة بمعنى الموت، ولمجرد ما ينزل المطر من السماء على الأرض وإذا بآلاف وملايين هذه الكائنات تتحرك وتنمو كأنما بعثت من جديد. ده غير الأرض تنمو وتربو وتزداد وتتشقق هكذا. فأحيا به الأرض بعد موتها، في مشهد من المشاهد اللي رأيته على اليوتيوب، الأرض سبحان الله كيف هي تزداد زيادة واضحة جدا وتتحرك تهتز، وهو قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. دي آية فصلت. طب في آية الحج وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. كما قال أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، كذلك النشور إلى غير ذلك من الآيات. فأحيا به الأرض بعد موته، موت حقيقي وإحياء حقيقي، أو تعبير عن الهمود والخمود وسكون الكائنات الحية تنتظر الماء هو موت ثم إحياء، وآية عظيمة، فأحيا به الأرض بعد موتها. قال وبث فيها من كل دابة، بقول لك ممكن تكون منفصلة وممكن تكون متصلة. متصلة لأنه مع نزول الماء إلى الأرض كل الكائنات اللي على ظهر الأرض وفي باطنها تبدأ تتحرك، فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. فيبقى متصل على أنه الدابة هذه الكائنات التي نراها والتي لا نراها، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، وما يحتاج إلى ميكروسكوب، وما يحتاج إلى أشعة سينية وأشعة فوق الحمراء، وما يحتاج وما يحتاج. كل هذه الكائنات في الأرض بتنمو بتحيا. وبث فيها من كل دابة، وإن أردتها منفصلة فنحن من دواب الأرض، ولا حياة لنا إلا بالماء. الإنسان والحيوان والنبات والحشرات، كل هذه الأشياء المرئية قانونها وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي. يبقى هكذا يعني يكون تفسير الآية، وأنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. حياة حقيقية، ودي من أدلة البعث بعد الموت. فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. نعم، وكما علمت الدابة اسم يشمل كل ما يدب على وجه الأرض، إنسان حيوان نبات حشرات طيور، هذه الأشياء التي حتى لا نراها بالعين المجردة، كما قال تعالى والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، الزواحف، حياة الثعابين مثالها، ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير، ومنهم من يمشي على أربع، الحيوانات الأنعام في غالبها يخلق الله ما يشاء، تشمل الكائنات اللي بتمشي على ستة وعلى ثمانية وعلى أربعة وأربعين. بتسمع عن أم 44؟ يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح. أنا لازم أختصر عشان أختم الآية دي النهاردة، وبختمها إن شاء الله نختم الدروس الرمضانية ونتوقف إلى العيد إن شاء الله. يبقى وتصريف الرياح، في رياح وفي ريح. الرياح تأتي بالخير، والريح تأتي بالشر والعذاب. وورد في الحديث اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، اللهم اجعلها رياح رحمة ولا تجعلها ريح عذاب. كل الآيات اللي في القرآن اللي ورد فيها فأرسلنا عليهم الريح كانت في العذاب، ومثالها قوم عاد. الريح ريحا صرصرة، أو الرياح تأتي على سبيل البشرى بين يدي نزول المطر. هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، بين يدي رحمته يعني المطر. المطر هنا اسمه الرحمة، وبشرا مقدمات بين يدي رحمته. كانوا في السعودية زمان حاجة باقية يعني وربما اندثرت، لما ينزل المطر الناس يهنوا بعضهم بعضا، يقول له أصابتكم الرحمة يعني المطر. التاني يرد عليه الخير مشترك ولله الحمد. فالرياح تأتي بالخير، والرياح تكون مقدمة لنزول المطر، والرياح وأرسلنا الرياح لواقح، والرياح لسير السفن، والرياح نسيم بالنسبة للإنسان. يوم ما تلاقي الجو كده واقف الناس ايه ده، انما في شويه هواء يعني في شويه رياح، يبقى في رحمات. تصريف الرياح ما يكون رحمه وما يكون عذابا، تصريف الرياح الشماليه والجنوبيه. شوف لما يكون في رياح شغاله والمطر ينزل، حين ينزل المطر ما تدخلش عندك قطره مطر واحده في البيت، لكن لو الرياح جايه كده ناحيه بيتك تلاقي المطر داخل مغطي لك نص الشقه نص البيت. اصل الرياح كانت جايه كده شرقيه تاني، ولك مره تانيه تبقى غربيه، وبتكون شماليه وبتكون جنوبيه. طب مين اللي بيصرفها؟ الله. تصريف الرياح، تصريف الرياح بيد الله عز وجل. لكن هذا لا يمنع من أن الله عز وجل يوكل ملكا من الملائكة بشيء من هذه الأشياء. كأن يكون في ملك بيزجر السحاب، وملك يحرك الرياح بأمر من الله وقدرة. لذلك جاء في وصف الملائكة والمرسلات عرفة، فالعاصفات عصف، والناشرات نشر، فالفارقات فرقة، فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا، والنازعات غرقة، والناشطات نشطة، والسابحات سبحة، فالسابقات سبقة، فالمدبرات أمرا، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، والذاريات ذروة، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا. هذا في وصف الملائكة، ومرتبط بأعمال يؤدونها في الكون. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأل جبريل عليه السلام على أي شيء ميكائيل، قال على المطر والنبات. يعني هو مسؤول عن مسألة نزول المطر ينزل فين والنبات الأرض، فهو ملكه منصوص عليه بأنه مكلف بحركة المطر والنبات، وملائكة مكلفون بزجر السحاب وتحريكها وتسخيرها وإنزالها في المكان الذي أراده الله عز وجل. ألم ترى أن الله يزجي هذه، يعني يحرك ويدفع وممكن اللي بيكون وراء الإزجاء هذا ملائكة يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض فالسحاب نحن نراه ومن الأرض بنرى الجزء المطل علينا لكن لا نرى بقية السحاب إلا إذا كنا فوقه لذلك لما بنسافر بالطيران بنشوف آيات الله يعني مصورة في الواقع وهو السحاب يا إما بساطية يا إما ركامية بساطية يعني مثل الحصيرة ودي تراها من الأرض كما تراها من السماء منبسطة هكذا كأنها حصيرة كبيرة وهو قوله تعالى الله الذي أرسل الرياح فيبسطه الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء فيبسطه في السماء كيف شاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى أثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها يا الله إن ذلك لمحي كيف يحيي الأرض بعد موتها أي سورة الروم فهنا ذكر النوع الأول السحب البساطية أنت لما ترجع لكتب الجغرافيا مثلا هتلاقي والسحب نوعان بساطية وركامية طب أنت جبت حاجة من عندك كلاهما في كتاب الله فيبسطه في السماء هذه السحب البساطية اللي أنت سميتها بساطية قال فيبسطه في السماء والسحب الركامية الموجودة في آية النور واللي احنا بنراها من الطيران واضحة جدا وضوح الشمس لأنه جبال يبقى لم ترى أن الله يزجي يدفع يزجي سحابا حتة هنا وحتة هنا طالما حتت مقطعة ومفرقة ما في مطر بينزل لكن لما ربنا يزجيها أو الملك يدفعها والسحابة دي للسحابة دي لغاية لما تبقى سحابا ثقالا ما بتحتملش يبدأ ينزل المطر يزجي سحابا ولذلك الصحابي أو الحديث الأعرابي اللي دخل يقول يا رسول الله هلك الزرع والضرع ما في ماء يعني لا نشرب ولا الزرع ولا البهائم ولا شيء فادعوا الله لنا يقول راوي الحديث وما في السماء قزعة ما في سحابة في السماء السماء زرقاء جميلة ما فيها ولا سحابة رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه ودعا وإذا بالسحب تتجمع والمطر ينزل وينهمر فلما انتهوا من الصلاة هرعوا إلى بيوتهم من شدة المطر ما هو نازل حتى ضحك النبي عليه الصلاة والسلام من شدة جريانهم وهرولتهم لشدة نزول المطر من السماء، ويمتد الأمر سبحان الله من الجمعة للجمعة، المطر نازل ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو على المنبر في الجمعة القابلة داخل هذا الأعرابي وقال يا رسول الله هلك الزرع والضرع. أوه، أنت المرة فاتت برضو قلت هلك الزرع والضرع، المرة دي هلك الزرع والضرع من كثرة المطر اللي تحول إلى سيول، فادعوا الله أن يرفع عنا. المرة الماضية هلك الزرع والضرع فادعوا الله أن يسقينا، المرة دي هلك الزرع والضرع فادعوا الله أن يرفع عنا. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الأكام والضراب والأودية والجبال. وإذا بالسحب تتفرق تتفرق والشمس تطلع خلاص، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. يا الله، في الأثار صلاة الاستسقاء معروفة يعني عندنا، وبرضو وردت عن سيدنا موسى عليه السلام كان يستسقي لقومه، وإذ استسقى موسى لقومه، يمكن بس الآية هناك فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فيبقى كان سيدنا موسى يستسقي لقومه لأنه هم في الصحراء ما في أنهار. كيفية صلاة الاستسقاء ما عندناش تفاصيل، ممكن يكون زي اللي عندنا وممكن يكون دعاء. استسقى لقومه الله عز وجل، لم ينزل المطر، لم ينزل المطر، سيدنا موسى بيكلم ربه يا رب دعونا وصلينا ولم ينزل المطر. قال يا موسى بينكم عاص، فيكم واحد عاص، حرمتم بسببه، يهديكم الله يصلح بالكم، بينكم عاص حرمتم أي سقي المطر بسببه. سيدنا موسى قال ما قاله الله عز وجل، بينكم عاص حرمنا نزول المطر بسببه. هذا العاصي بينه وبين نفسه قال سبحان الله، أمة تهلك بسبب معصيتي، يا رب تب علي، يا رب تب علي، يا رب تب علي. هو أعلن التوبة من هنا والمطر نزل من هنا، لصلوا مرة أخرى ولا حد دخل ولا حد خرج. موسى يخاطب ربه يا رب قلت كذا وكذا ولم يخرج أحد، ثم سقيتنا المطر. قال يا موسى تاب فيما بيني وبينه، تاب فيما بيني وبينه. قال يا رب دلني عليه حتى أبشره بقبول توبته. قال يا موسى ما فضحته وهو عاصي، أفضحه بعد أن تاب. يا الله، اللهم استرنا بصدرك الجميل، استرنا ولا تفضحنا، واعف عنا وعافنا واغفر لنا وارحمنا. يا رب اجبر تقصيرنا واغفر قصورنا وسامحنا يا رب. اهو في رمضان وبيعدي كأنه الواحد زي سائر العوام مش عارف يتعبد ويجتهد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وربنا استرنا بستره الجميل. يا رب يا موسى سترته وهو عاصي أفأفضحه بعد أن تاب. أنا بحكي القصة دي عشان أقول في مرة من مرات أنا بعد صلاة الفجر وبعد الشروق وأنا هنصلي صلاة استسقاء. كلام ده هنا والسماء ما شاء الله مليانة سحب، بس الناس داخلين كده ايه مأفلطين قوي، يعني في كده يعني لا ده في الاستسقاء ده كان النبي عليه الصلاة والسلام يذل لربه ذلا لدرجة انه كان يقلب رداءه. ما انت داخل كده يعني الشيخ يصلي ويدعي والسحب تنقشع تنقشع تنقشع، سبحانك يا رب. فتذكرت قصة موسى. فاحنا عندنا آيات، ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، هذا النوع الثاني من السحب، السحب الركامية. ولا ممكن ما اشوفهاش من الارض كويس، كان اشوفها انا في الطياره. ايه الجبال دي؟ ايه التلال دي؟ ما هذا؟ فيجعله ركاما يتراكم بعضها فوق بعض، عباره عن هضاب وتلال، واخد صوره الجبال، سبحان الله. فيجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلال المطر، ينزل من خلاله أو من خلاله، يعني الحتة اللي هي كده يبدأ ينزل منها المطر، وإلا الباقي متراكم. فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال، فعلا جبال بمعناها، يعني الآن لو حولت الصورة على الجبل اللي ورايا فين؟ هذا الجبل واخد شكل الهضاب والتلال جنب بعضها. طبعا انا وريتكم قبل كده برج مكة، برج الساعة، ادي الجبل نفس المنظر بتشوفه من الطيارة، بس ده اصفر دوك ابيض. انا كنت عاوز اخلي الخلفية بتاعت مكة ورايا لعظم هذا المكان، بس الصورة بتبقى مش واضحة فغيرت الخلفية. وينزل من السماء من جبال فيها من برد، البرد كنا نسمع عنه كان ينزل في أوروبا وأمريكا، قطع صغيرة وممكن تكون كبيرة، سبحان الله. يعني كانت الأول تبقى قطعة البرد مثل النواة ولا تكسر زجاج ولا تأثر على إنسان، دلوقتي كتل ثلجية نازلة في حجم البرتقالة. وفين؟ في بلاد العرب، في بلاد العرب، ما هو في أوروبا. لسه أمس كان في برد في مكة. اللي حد بيتابع خلال المواقع يلاقي كم مرة نزل البرد في الجزيرة العربية، كم مرة برد برد، ويصوروه كده واحد يبقى ماسك كده ايه في عامل حفنة وفيها 3-4 بردات كل واحدة في حجم التفاحة أو البرتقالة، ولما بينزل على زجاج السيارات بيحطمها، بل سقف السيارة نفسه بيتأثر. هذا معنى البرد، ثلج كثيف متجمع وقوي. وينزل من السماء من جبال فيها من برد، ولأنه هذا البرد ممكن يكون خير وممكن يكون شر، ممكن يكون رحمة وممكن يكون عذاب. قال فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. فيصيب به من الإصابة أو من المصيبة، كلاهما صحيح. إن كان رحمة فيصيب به يبقى من الإصابة خير، ويصيب به من المصيبة لما بيكون شديد، مطر شديد، برد قوي، حطم الزجاج، البيوت والسيارات. فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، لذلك قال ويصرفه عمن يشاء. فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، وده من تصريف الرياح والسحاب. والقصة اللي حكاها سيدنا الشيخ الشعراوي هنا في لما كان في السعودية، والراجل مجوز بنتين، واحدة زوجها بيصنع الفخار، فخايفين المطر ينزل المية تكتر على عجينة الفخار تبوظ، المية تكتر تبوظ. والتانية متزوجة مزارع فلاح بيزرع الأرض، فبتقول له يا أبويا ادعي لنا ينزل المطر، ينزل المطر عشان الزرع يطلع. واحدة تقول له ادعي لنا ينزل المطر عشان الزرع، والتاني تقول له يابا ادعي انه ما ينزلش المطر عشان عجينة الفخار. رجع الشيخ او رجع الاب ومراته بتسأله اه اخبار البنات، قال لها بصي بقى من الاخر هي سنة سودة على واحدة فيهم، اللي عاوز المطر عشان الزرع يطلع، والتانية مش عاوز المطر عشان عجينة الفخار ما تبصش. فقالت له ليه لسنة سودة ولا حاجة، ادعي لدية ينزل عندها المطر وادعي لدية ما ينزلش عندها المطر. ألم تقرأ قوله تعالى فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء؟ يا سبحان الله، هادي فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. لذلك المطر بينزل رحمة وبينزل عذاب. وآيات كثيرة في القرآن الكريم بتتكلم على نزول المطر كعذاب، في قصة قوم لوط، ايه تاني، بس الآية متكررة يعني امطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، امطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إلى آخر الآيات. فبيكون رحمة وبيكون عذاب. شوفوا الأمطار اللي نزلت في أمريكا ولايات مدمرة، ومش أمطار دي ثلوج بتعوق حركة الحياة وبيهلك معها الزرع والضرع وكل شيء. أمريكا عشان تفوق من العاصفة الثلجية اللي أصابتها في هذا الشتاء، حلني محتاجة كام سنة، لأنه نزلت العاصفة الثلجية قضت على الحيوانات وعلى الزروع وفصلت الكهرباء وعملت أشياء كثيرة جدا. لين لما أمريكا تفوق من هذا فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، تنزل سيول هنا في البلاد، شفناها في المواقع، في جدة سيول هلاك. طب واللي في اليمن والبنية التحتية هناك ضعيفة والبيوت بسيطة وكذا، تلاقي أوه. وبعد زلزال تركيا حصل إيه؟ سيول وفيضانات، ابتلاء غير الابتلاء. سبحان الله العظيم. فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. سبحان الله. والإنسان قاعد داخل الغرفة وفي الفندق، وإلا البرق يبرق وينور الدنيا، الدنيا ظلمة بالليل الساعة 2 قبل الفجر، برق شوية رعد. سبحان الله. كما في آية الروم، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون. وآية الرعد في سورة الرعد، يسبح الرعد بحمده. كان النبي عليه الصلاة والسلام لما يسمع صوت الرعد يقول اللهم لا تهلكنا بعذابك ولا تقتلنا بغضبك وعافنا من قبل ذلك. وكان الصالحون يقولون هذا صوت رحمته، فكيف بصوت عذابه؟ هذا صوت رحمته الرعد، فكيف بصوت عذابه؟ نسأل الله العفو والعافية. إنما عند المخرفين دين الشيعة يسمعوا صوت الرعد، عليك السلام يا أمير المؤمنين، عليك السلام يا أمير المؤمنين. إيه ده؟ يقول لك الرعد صوته، صوت من؟ صوت أمير المؤمنين علي. طب والبرق؟ والبرق تبسمه، البرق تبسمه هو الصوت رعد. الله، ده من قبل ما يخلق سيدنا علي وفي رعد وفي برق بآلاف السنين والقرون. لكن هتقولي هتقولي على دين الشيعة اللي ما فيهوش حاجة صح؟ أول ما يسمع الرعد عليك السلام يا أمير المؤمنين. الله، شر البلية ما يضحك. إنا لله وإنا إليه راجعون. فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. هي لو واحد ركز كده مع البرق يروح منه نظره، رعد البرق ده رهيب، وبيبقى فيه حاجات كهربائية شديدة. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الله أكبر، الله أكبر، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وهنا في الآية التي نحن مصددها، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، لآيات لقوم يعقلون. طبعا ذلك الملحد ده لا يمكن يكون عاقل. انت عندك الايات اهي، ايه الايه المخفيه في الايات التي ذكرناها؟ ومن اياته، او الايه بتقول ان في خلق السماوات والارض، اهو ادي السماء ودي الارض. انتم شايفين الارض دلوقتي، لكن شايفين الارض اللي عندكم؟ كنتوا شايفين الارض اللي عندي؟ ومن إن في خلق السماوات والأرض آية واضحة، واختلاف الليل والنهار واضح. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، مين فينا اللي ما شافش الفلك بسيطة أو كبيرة، شافها تجري في نهر أو في بحر؟ كلنا شفنا. ده اللي ما شافش في الواقع شاف في المواقع، شاف في التلفزيون. في حد ما شافش مركب سفن؟ لا، كلنا شفنا. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء، أهو كلنا شايفين، حتى المطر لسه هو. المطر كان نازل وغسل الشوارع. وما أنزل الله من السماء من ماء، وبعدين مش غسيل شوارع فقط، كمان في حتت فيها برك مي. في يقول لك في الإيمان بالغيب أخبار وآثار. أخبار يعني فلان بقول لك إيه، أخوك جاي بكرة من السفر، تروح تستقبله في المطار، هو خبر وبتروح على طول، والخبر ده يحتمل الصدق والكذب. فكيف لو كان خبرا عن الله، ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. طب والآثار؟ يقولك أنت ماشي في منطقة صحراوية، أنت رايح جاي عليها كده على طول، لأنه ما بين بيتك وشغلك، وبصيت فيهم لقيت مية متجمعة. والمية دي جت منين؟ ده حتى ما فيش مصير مية هنا، لا دي مية ولا صرف صحي ولا المجاري ولا الله. ايه المية دي وانت رايح شغلك الساعة 6 الصبح 7 8 ولا المية دي موجودة؟ اكيد نزل مطر من السماء بالليل، والصحراء ما تشربتش المية دي، حتة صخرية مثلا، انما لو رمال بتشربها، وهتبقى بعد كده يا نبيع ان شاء الله. انما محل الشاهد، ايوه مطر او ميه متجمعه هنا، يبقى في مطر نزل. طب وانت ان شاء الله شفت المطر لما نزل؟ لا، بس ايه الدليل القوي ده؟ الاثر يدل على المؤثر، الاثر يدل على المؤثر. تيجي تقول لي الملحد عاقل؟ ده الملحد لو قلت عليه ميت من حقك تقول، لأنه هو لا يؤمن إلا بما يرى ولم يرى عقله، فهو مجنون. قل له أنت مجنون لأنك لا تؤمن إلا بما ترى ولم ترى عقلك، وتقول له أنت ميت لأنه لا يؤمن إلا بما يرى والروح لا ترى. إنما كل الدلائل اللي ربنا بيذكرها هنا واضحة. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح، شايفينها؟ ليه أنا فتحت الزجاج النافذة؟ عشان شوية هواء يدخلوا كده يغيروا ريحة الغرفة، والرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر اللي انا قاعد اشاور عليه وانا شايفه، ورتوركم في الصوره امبارح والنهارده هو تقطع لانه مطر كتير نزل، فاللي باين منه حاجه كده يعني بسيطه لكن موجود اهو. اهو في سحبه البيضه دي وصل زرقه السماء سحب، يبقى السحاب المسخر بين السماء والارض. يبقى يقول لي أنهي دليل في هذه الأدلة مش واضح قدام حضرتك؟ سواء حضرتك متعلم أو عامي، كبير صغير، آيات عجيبة واضحة جميلة. إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. أنا بعدهم 8 زي ما عدتهم قدامك كده. والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يا الله كم هذه الآية عظيمة، وكم أنا حزين أني لم أعطها حقها. صحيح أنا لم أعد عدد المحاضرات التي ذكرتها في هذه الآية، أنا لي فيها أسبوع مضى أو أكثر أو أقل، ده غير آية وإلهكم إله واحد اللي قبليها، والاثنين مرتبطين ببعض. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وبعدين خذ الأدلة إن في خلق السماوات والأرض غير لآيات لقوم يعقلون. اللي أنا قلته ده قشور، واللي قالوا العلماء قالوا في أزمنة قديمة ما توسعوا في تفسير هذه الآية، لكن هذه الآية فيها تفسير علمي وإعجاز علمي رهيب. وكما وعدتكم إننا إن شاء الله مع تكرار هذه الآيات المتكررة في القرآن يقينا يعني وبكثرة، إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، كل ده متكرر في القرآن الكريم. فإن شاء الله هقول لكم بعض الحقائق في حينها إن كان في العمر بقي. يتقبل الله منا ومنكم كما هيأتكم من قبل، إن احنا داخلين على 10 الأواخر. الحقيقة أنا في سبيل أن أعطي درسي، أنا لغيت درسي ما لبعد العشاء، لأنه خلاص أدي درسي بعد العشاء أضيع التراويح، ما ينفعش. أوقفناه من أول رمضان، وكانت الاعتذارات السابقة بسبب المحاضرات اللي كنت بأديها وأنا في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام في الدواوين والمضيفة، لأنه ده المتاح يعني، ده مضيفة، ده ديوان، ديوانية زي ما بسموها، فكنت بعتذر كتير لغاية لما أوقفت درس بالليل على مستوى درس التفسير ورياض الصالحين. درس بالنهار استمريت فيه حتى أنا جاي من سفر، أنا ورايح عمرة، أنا وكذا استمريت والحمد لله. وكانت بتبقى في ظروف أحيانا انتقالي من سكن لسكن ومش عارف ايه، روح اقعد في المسجد عشان ادي الدرس، وبعدين انت بتزعق ليه وانت بتكلم ليه واصلح مين صرح لك وحكايه وروايه. ادت دلوقتي مثلا انتظر في البيت او في الفندق عشان اصلي الظهر والعصر، وما بين الظهر والعصر اديكوا الدرس، لكن بقول ان شاء الله الفتره اللي جايه عاوز اجتهاد اكثر، وما دمت غير مقيد بدرس أقدر أروح قبل الظهر وأقعد في الحرم. أي نعم في ملابسات تانية تخليني ممكن ما أقعدش، عاوز أتوضع عاوز كذا، لكن يعني أجتهد. طيب صرت بالليل وما نمتش كويس، يجي وقت القيلولة دلوقتي أنام، إنما دلوقتي مهما يعني أصابني من جهد أو قلة نوم لازم أحترم وعدي. فأنا احترمت الحمد لله وعودي معاكم، ولما كنت اعتذر أو ما احضرش يبقى بقدم الاعتذار. دلوقتي النهاردة 19 رمضان، علينوا عليكم خير، خلاص بداية العشر الأخيرة من رمضان، أرجو أن ربنا وفقنا جميعا ونجتهد في العشر الأواخر من رمضان، نعتبره أجازة زي أي حد بياخد أجازة قبل العيد، بس يعني جت طويلة شوية واخد العشر الأواخر في الشهر ماشي، ما هو كله عبادة وكله خير. إن شاء الله أعود إليكم بعد العيد ونكمل بإذن الله تعالى تفسير سورة البقرة من ناحية، وتفسير جزء عام من ناحية. إحنا واقفين على سورة هي عمر تكوير أعتقد، هنبقى نشوف إن شاء الله. يغفر الله لي ولكم. ودلوقتي أقول لكم ختام المجلس. أي نعم رانيا مش موجودة بس نقول ختام المجلس. المرة اللي فاتت تستأذن عشان تصلي وتقول لي ما تنساش يا شيخ تقول دعاء ختام المجلس وسورة العصر. طيب ربنا يبارك فيكم، أنا سعيد بكم جدا، ولا تحرموني من دعائكم لأنه بتعترين أشياء كثيرة، فبسأل قالوا يعني بتتحسد يا شيخ بتتحسد. قلت سبحان الله بحافظ على أذكاري، يعني أنا بحافظ على أذكار الصباح والمساء الحمد لله، لكن ومع ذلك يعني يمكن بتخفف من حدة الموضوع لأنه في كل حتة كده يعني الناس شايفيني بصلة في بلد أرفانة ولا كعكة في يد اليتيم عجبة ولا إيه ولا يعني. واحد يقول لي يا شيخ أنت من الناس اللي بتحبك كتيرة دي وجايين يسلموا عليك يمين وشمال كده، وفي ناس جاية بدل ما جايين للعمرة جايين يسلموا على الشيخ عمر. يقول لي يعني ممكن يعني تختار؟ قلت له على إيه؟ اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي من الناس. اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي من الناس. اللهم اجعلني أفضل مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون. لا ده ربنا سترنا، الناس ما بتشوفش إلا الجميل، شوف الستر الحمد لله. إنما إحنا لو كانت للذنوب يعني روائح ما طاق أحد، كم نحن مقصرون في حق الله عز وجل، مع أنه ليس من يعلم كمن لا يعلم. الحمد لله يتقبل الله منا ومنكم، يتقبل الله منا ومنكم، يتقبل الله منا ومنكم، ويغفر الله لنا ولكم، يغفر الله لنا ولكم، يغفر الله لنا ولكم. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أقول لكم توحشوني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هو يراني قلت للدعاء ختام المجلس وسورة العصر، أوعي تقولي لي قول. طيب الله يبارك فيكم، بنحاول يعني نحاول كده نلاقي حاجة تضحكنا في الهموم بتاعت الدنيا دي. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.